ما حيصير ما حيسوي عندك تي اوكسيدنت هي كل المحاضره في الكلمتين بقيت الفايندنج اللي بشوفها في اللاب بتاعت الهيموليتيك انيميا احنا حفظناهم بقى من الحاجات بتاع الهيموليتيك انا افتكر بس الجي 6 في دي كان بيعمل ايه كان بيطلع لنا ده شايفين الناس بي اتش اللي فوق ده كان بيطلع الناس بي اتش الناس بي اتش ده كان بيحافظ لنا على الجلوتاثيون في ريديوس دي سيل خلاص يبقى وظيفه الانزيم ده اللي هو الهكسوز مونوفوسفيت باثواي فاكرينه فهو كان بيطلع الناس بي اتش يفضل الجلوتاثيون في ريديوس دي سيل الجلوتاثيون ده يتخلص من الاوكسيدنت زي الايه الهيدروكسيد كان بيتخلص منه لو دخل الخليه لاي سبب او انكريز في جوه البودي لاي سبب فكان بيتخلص منه طب دلوقتي مفيش حاجه تتخلص من H2O2 هيحصل حاجه من اثنين يا اما ان بيوكسيديشن للار بي سيز ميمبرين ليبيد ويزود الميمبرين فراجيلتي فيحصل هيموليسيس او انه يتحول لميت هيموجلوبين وبرده في الاخر هيحصل هيموليسيس خلاص طيب ايه المطلوب مننا نعرفه ان لما ال H2O2 او اخواته كل الاوكسيدنت اللي اتعرض له تعرض لهم السيلز هيافكت الار بي سيز ميمبرين هيزود الفراجيليتي وهيحصل ايه هيموليسيس هيعمل حاجه ثانيه ان هو يعمل ديناتوريشن لمين للهيموجلوبين الهيموجلوبين ده بروتين فالاوكسيدنت دي هتعمل له ديناتوريشن فيترسب جوه الخليه يبان في شكل حاجه اسمها هاينز بودز عشان كده قلنا عليها هاينز بودز انيميا طيب هل الاوكسيدنت دي بتبقى موجوده بس جوه الار بي سيز ولا موجوده كل البودي كل البودي يبقى الناس اللي عندهم جي 6 بي دي كل الخلايا بتاعتهم هيبقى عندهم نفس المشكله طب ليه ما بيحصلش باثولوجي غير في الار بي سيز حد يقول بقى السبب اللي فاكر محاضره الميتابوليزم يعرف يجاوب ايش يعني احنا قلنا الاوكسيدنت دي لما بتدخل جوه جسمنا هل بتختار الار بي سيز بس ولا بتبقى موجوده جوه السيلز كلها جوه السيلز كلها طب ليه بقيه البودي سيلز ما بيحصلش فيها مشكله ويحصل هيموليسيس في الار بي سيز عشان انها تعمل تكسر الار بي سي فبالتالي نعمل له بريسيبيتيشن الفكره ايه يمكن ما فيها توكسين الا في فاكرين احنا لما قلنا عندنا كام باث واي في الار بي سيز اتنين قلنا اتنين وفي اتنين سايد تشين صح قلنا اول واحد اللي هو امبيد ماير هوف باث واي ده اللي مسؤول عن المين يعني برودكشن للاي تي بي الهكسوز مونوفوسفيت مينلي للاوكسيدنت ستريس خلاص طب مفيش اذر باث واي جوه الار بي سيز غير الهكسوز مونوفوسفيت للاوكسيدنت ستريس بقيه السيلز اوف ذا بودي لهم ديفرنت باث واي انها تتخلص من الاوكسيدنت فهي دي ملهاش الا واحد بس ضرب الواحد بس خلصت صلاه هيموليسيس خلاص ذا ديس اوردر از 6 لينك يعني ايه 6 لينك يعني ايوه قلنا ميل ار افكتد بس مين الكارير الفيميل هي تشيل البتاع وتوصله لهم وهم يجي لهم الايه الديزيز اونلي فيميل افكتد لو هي هوموزايجوس يعني لو حصل ان هي كارير وجوزت واحد عنده جي 6 بي دي زي ما هنشوف دلوقتي على طول هيبقى في فيميل ممكن تبقى افكتد جي 6 بي دي ديفيشنسي دازنت كوز اني سيمبتومز unless the patient take one of a number of drugs such as الانتي مالاريا يعني هو ماشي محدش عارف انه عنده مشكله او لما ياخد ادويه معينه او اكل معين ممكن يبدا المانيفستيشن اشهرهم الانتي مالاريا the administration of one dose of this drug cause rapid and often severe hemolysis and jaundice protective against البلازموديوم مالاريا فالسبارم وفايتس يعني ايه الحته دي الناس اللي عندهم جي 6 بي دي ديفيشنسي ما بيديلهمش انفستيشن بالملاريا خلاص الناس اللي عندهم نقص في الجي 6 بي دي ما بيجيلهمش ملاريا ايه الملاريا لقوا هو السبب مش عليكم يعني بس هم اللي لقوا في النيتريشن بتاعه الملاريا بتحتاج حاجات معينه في الهيموجلوبين الهيموجلوبين هنا بيبقى فيه ابنورماليتي فمش بتقدر تدخل جوه الخليه دي مش هتقدر تبقى سبورتد بالهيموجلوبين اللي موجود عشان كده دول وبتوع السيكل سيل او معظم الهيموجلوبينوباسيز مش بيجي لهم ايه الملاريا ولو شفتوا اصلا ستر ربنا نفس الديستريبيوشن اللي هو الجيوغرافيك ديستريبيوشن بتاع الهيموجلوبينوباسيز واخد نفس الديستريبيوشن بتاع الملاريا خلاص الجين بتاعه موجود على الاكس كروموزوم اللي هي Q28 ده بس يعني عشان تشوفوا شكل الكروموزوم. وزي ما قلنا الفيميل بتبقى كارير والميل هو اللي بيبقى عنده الديزيز. لو احنا هنا دي مثلا ميل اهو نورمال ماشي، واتجوز الفيميل كارير الازرق ده الكارير، يبقى المحتمل ايه؟ دي فيميل كارير ودي فيميل نورمال. الولاد بقى ده ديزيز مفيش احتماليه كارير لان هم عندهم 1 اكس خلاص، والوان نورمال. يبقى ممكن لما الام تبقى كارير والاب نورمال يبقى 50% من الولاد ممكن يبقوا افكتد و50% من البنات ممكن يبقوا كارير. دي معنى اللي هي الاوتوزومال 6 لينكد انهيرتنس خلاص. ان جي 6 بي دي ديفيشنسي الريد سيل ار نوت كومبليتلي لاكينج ذا انزايم يانجر سيلز كونتين سام حوالي 6% of the normal amount. This is sufficient to provide reducing power for everyday need. يعني ايه؟ يعني الانزيم مش بيبقى totally absent خلاص؟ بتبقى نسبته اقل من الطبيعي. وبيبقى النسبة بتاعته دي اعلى في الـ RBCs young اللي هي لسه ما تعرضتش لأي oxidant stress. فممكن الـ young RBCs دي لو الشخص تعرض للـ oxidant stress ما تتكسرش. خلاص؟ اللي بتتكسر مين؟ الـ old RBCs. عشان كده بنلاقي ان في ديورنج الاتاك دي العيان ده شخص عادي ماشي على رجليه وكل حاجة، بس بيجي يقول ان هو جاله شوية بلور والكلر بتاع اليورين اتغير، بس تاني يوم طلع بقى زي الفل لان هو كسرت اليانج والبول مرة الصبح طلع جديد خلاص. فهنا بنقول ان هو الاتاك دي لما بتيجي في الديلي لايف يعني كل يوم كمية الاكسيدنت اللي موجودة الطبيعية تقدر نسبة الخلايا دي او نسبة الانزيم الموجودة تكفيها. امتى تظهر الديفكت؟ لو احنا خدنا كميه اوكسيدنت كبيره جدا، ده يحصل بقى للناس اللي هم خدوا ادويه بتطلع الاوكسيدنت ستريس، او كلوا بعض الاكل اللي بيطلع كتير من الاوكسيدنت زي الفول اللي هو البرود بين. يعني هم لما ياكلوه ني اكتر بكتير جدا الاتاك مما ياكلوه ايه استوي خلاص. هنا اوفر ادراج ساتش از البريماكوين ده اللي هو الانتي مالاريال از جيفن ذا ليميتد ريدوسينج باور از اوفر ويلمد. يعني ايه؟ هي الار بي سيز مش قادره اصلا الباور بتاعتها في الريدكشن قليله خلاص. اوفر ويلمد يعني تخطاها كميه الدراج اللي خدها، تعدت كميه الاكسيدنت اللي موجوده، عدت قدره الخليه على ان هي تتعامل معاه، فيحصل اوكسيديشن اوف الانترا سيلولار بروتين. مين الانترا سيلولار هنا؟ الهيموجلوبين. فيحصل له اوكسيديشن وهيموليسيس بارتيكولارلي اوف ذا اولدر ريد سيل اولدر ريد بلاد سيلز. يعني دايما الاتاك بتاثر على الاولدر ار بي سيز عن اليونج ار بي سيز. هو له ديفرنت تايبس وهنقولهم دلوقتي ان شاء الله. هنلاقي فيه منهم نوع بيبقى سيفير بيفضل عنده كرونيك هيموليتيك انيميا. يبقى انا لما اجيب سؤال واقول عيان الجي 6 بي دي ممكن يبقى بريزنتد مينلي، هقول كده مينلي بريزنتد بي اكيوت هيموليتيك اتاك ولا كرونيك نون سفيروسيتيك هيموليتيك انيميا واذر اختيارات. انتوا دلوقتي من اللي احنا سمعناه ده هل هو بيبقى كرونيك ولا حاجه بتبقى اكيوت؟ ايوه، لان هو عنده شويه انزيم يكفوه في الوقت العادي، يبقى اكيوت لما ياخد حاجه تزود الاوكسيدنت. يبقى المين بريزنتيشن بتاع الجي 6 بي دي ان هو يجي باكيوت هيموليسيس، عمره ما يجي بكرونيك هيموليتيك انيميا غير في تايب واحد وهنقوله لما نيجي نتكلم على التايبس بتاعته. lack of الجي 6 بي دي lead to hemolysis during oxidative stress. ايه الاوكسيداتيف ستريس؟ ممكن يبقى سببه انفكشن او ميديكيشن او الفافا بي. اوكسيداتيف ستريس ليد تو هاينز بودي فورميشن واكسترا فاسكولار هيموليسيس. الريسك فاكتور بينج بلاك لان هم لقوا التايب A من الجي 6 بي دي اللي هو بيحصل منه هيموليسيس نتيجه العرضه للحاجات دي لقوه اكتر في الافريكان امريكان حوالي 20 ولا 10%. بينج ميل لان احنا قلنا ان هو 6 لينكد having family history of G6PD. يعني لو هو ميل وفي family history يبقى دول كلهم ريسك فاكتور ان هو ممكن يجيله او يكون عنده G6PD deficiency. ده شكل الهاينز بوديز لما حصل اوكسيديشن للهيموجلوبين فترسم على شكل هاينز بوديز. وزي ما قلنا امبارح بتبقى ماسكه كده في الايه في الميمبرين، تقوم تعدي بعد كده في السبلين، السبلين ياكل الهاينز بوديز وتطلع البايت او البلستر سيل. الاسامي الانتيبيوتكس والحاجات دي مش مهم نحفظها. يعني انا لما اقول انتيبيوتك احفظوا لي بس سلفا بريباريشن، لان الانتيبيوتكس دي في منها انواع كتيره جدا، مش كل الانتيبيوتكس اللي الشخص ده ممكن ياخدها ممكن تعمل له هيموليسيس. اولا الناس دول لما بيتشخصوا بيتعمل لهم كارت بيتكتب فيه الاسم والدياجنوزس وايه الادويه اللي هم المفروض ما ياخدوهاش عشان لو حصل انه جات له مشكله وهو بعيد عن المكان اللي هو موجود فيه او المستشفى اللي بيروح يتابع فيها ودخل مثلا صيدليه يشتري دواء ما يروحش الدكتور بتاع الصيدليه يديله حاجه تدخله في ايه في هيموليس فبيبقى معاه لسته بالحاجات اللي المفروض ياخدها والحاجات اللي ما يقدرش ياخدها فعلى رأسهم انتي بيوتيك السلفة والانتي ملاريا الدراج مش مهم اسامي يعرفوا بس الانتي ملاريا عشان كده شوفوا من ستر ربنا ما بيجيلوش ملاريا ما هو لو عنده بقى ملاريا وخد انتي ملاريا يعني ممكن يموت الانتي بايريتكس في منهم انواع كتيره الانتي بايريتكس اللي هم بيخفضوا الحراره كل الحاجات بتاع الانتي بايريتكس ما ينفعش ان هو ياخدها في حاجات معينه بتبقى موجوده في الكارت بتاعه الاكسبوجر للانفكشن ممكن السيفير انفكشن يعمل له هيموليسيس انجكشن اوف الفافابين اللي احنا بنسميها فافازم ده بيحصل في الميديترينيان فاريانت وهنقول يعني ايه ميديترينيان دلوقتي الكرونيك نان سفيروسيتيك هيموليتيك انيميا زي ما قلنا هيموليتيك اتاك ان ابسنس اوف بريسيبتيتنج فاكتور دي بتحصل في سيفير فورم اوف ذا ديزيز يعني ايه يبقى قلنا الاكيوت اتاك دي الطبيعي ان احنا تبقى بريزنتد بيه لكن كرونيك نان سفيروسيتيك يعني الهيموليتيك اتاك بتحصل من غير بريسيبتيتنج فاكتور يعني في العادي عنده هيموليسيس من غير ما ياخد ادويه ومن غير ما ياكل الاكل اللي ممكن يعمل له هيموليسيس هو عنده بيز لاين هيموليسيس خلاص فدي اللي احنا قلنا عليها الكرونيك نان سفيروسيتيك ودي بتحصل في السيفير فورم اللي هي بتبقى كلاس 1 ميوتيشن هنقول الكلمتين دول كل الحاجات دي بتطلع اوكسيدنت كتيره جوه الخليه فالخليه ما تقدرش تتخلص منها فبتقوم عامله اوكسيديشن للهيموجلوبين خلاص وزي ما قلنا ان ده بيحصل في كل السيلز بس الاذر سيلز لها اذر باسواي تتخلص من الاتش 2 او والحاجات الثانيه خلاص كلمة فافيزم دي انا السنة اللي فاتت جبت كومنتري في امتحان اخر السنة امتحان ترم يعني جبت ان تشايلد والتشايلد ده كان كومبليتلي نورمال وبعدين مامته جابته المستشفى كومبليننج اوف بالور وتشينج الكالر اوف يورين وتشينج الكالر اوف ذا سكليرا وجيف هيستوري اوف ايتينج الفافا بين بالله عليكم انت جايه والله السؤال اللي بعدها قلت which what is the name of this clinical condition كنت عايزه كلمه فافيزم ما عرفوهاش الحقيقه بعدها قلت most common cause G6PD deficiency والله بس تبقى مشروحه كده وايه برضه فعشان كده دي ما كانتش السلايد دي ما كانتش موجوده السنه اللي فاتت كانت السلايد اللي قبليها دي بس خلاص ليه مكتوب فافيزم انجكشن اوف الفافابين الفافيزم وقلت لهم الطفل ياكل فول يجي له هيموليس اقول ايه بقى رحت حطها بقى في سلايد لوحدها كده اهو فافيزم مي بي فورمالي ديفايند از هيموليتيك ريسبونس تو ذا كونسامشن اوف البرود بينز يعني هيموليتيك حصل هيموليسيز نتيجه لاكل البرود بين اللي هو الفول الني او كل البقوليات اسمها ايه البسله واللوبيا وما شابه all individuals with favism show G6PD deficiency يعني كل واحد جاله favism لازم هيبقى عنده G6PD deficiency خلاص بس مش كل واحد عنده G6PD deficiency يجيله favism خلاص دي حاجات بتفرق من شخص لشخص favism is known to be more prevalent في الانفانت والتشيلدرن يعني اكتر وقت اشوفه فيه في الاطفال واللي هو يعني من سن سنة لحد ما يبقى 10 سنين بعد العشر سنين من ستر ربنا ان معظم الاطفال دول اللي عندهم G6PD deficiency في انواع منهم كتيره جدا حسب نوع الميوتيشن بيتحسن يعني ما يوصل على ادلت لايف يبقى طبيعي خلاص فعشان كده في الفتره بتاع الاطفال دول بيمنعوه خالص من اكل كل البقوليات لكن ممكن بعد شويه على سن 15 سنه يبدا ياكل فول والطعميه وكل الحاجات اللي احنا بنحبها دي اند G6PD genetic variant لان هو معتمد على نوع الجين ميوتيشن اللي ايه اللي حصل كان انفليونس الكيميكال سنسيتيفيتي يعني ايه يعني الايدج يأفكت والميوتيشن اللي موجود يأفكت يخليه يجيله فافيزم ولا ما يجيلوش يبقى سيفير ولا مايلد ولا مودريت كده خلاص تاني الحاجات اللي بتعمل اسمه ايه ده الهيموليسز ما ننساش الانتي مالاريا كل الانتي بيوتيك اللي فيها سلفة شايفين الاسبرين اللي هو اصلا موجود في بيوتنا على طول وكتير جدا من الاطفال بيبتلعوه فور ناثينج يعني ممكن يبقى محطوط وياخده كده يلعب نعم كل اللي عنده شخص لا بعضهم يجي لهم وبعضهم ما يجي لهمش نفس الحكايه بس لما يجي له بقى مشخص ان هو جي 6 بي دي ديفيشنس هنا اصلا بقوا يعملوها في كل بتاع ده الهيموجلوبينوباسي والانزيم بقى يعملوه في البريمريتال عشان الكارير وعشان الديزيز النيتروفرانسويل ده ده يوريناري انتيسيبتيك، يعني ايه؟ كل الناس اللي بيجيلهم يوريناري تراكت انفكشن الدكتور بيكتب لهم ده، فكان بيتكتب كده على طول من غير يعني، ده ممكن ياخده وبعدين يعمل الكلشر وحسب نتيجه الكلشر ياخد الانتي بايوتيك بقى حسب النتيجه اللي طلعت يعني. فدايما ده بيتكتب بسهوله جدا. لا بقى من الحاجات اللي تعمل ايه؟ هيموليسيس. الكينيدين والكينين كل دول بتوع الملاريا. نيجي بقى للفاريانت اوف ذا انزايم. فاريانت يعني انواع الانزايم. احنا عندنا الجي 6 بي دي ده مش كل الناس ديفيشنت بنفس الديجري، ومش كل الناس بيجي لهم نفس الكلينيكال مانيفيستاشن. ده يعتمد على ان هو ويتش تايب. تطلعوا له 3 كلاس، كلاس 1 و2 و3. كلاس 3 دي سموها جروب ايه؟ دول بيبقى عندهم مودريت فورم اوف ذا ديزيز، يعني الديفيشنسي في الانزيم بيبقى مودريت. ار بي سيز كونتين ان ستيبل جي 6 بي دي انزيم بات نورمال اكتيفيتي ان يانجر ار بي سيز اند ريتيكولوسايت. يعني الاكتيفيتي بتاع الانزيم بتبقى طبيعيه في اليانج ار بي سيز وفي الريتيكولوسايت. يبقى كده لما يحصل له اتاك هتكسر بس الاولدر ار بي سيز، عشان كده بتبقى مايلد فورم اوف ذا ديزيز. هيموليسيس بيحصل في هيموليتيك ايبيسود مش كرونيك. الجروب اي دي الهيموليسيس بيحصل في هيموليتيك ايبيسود، يعني لما يتعرض للاكسيدنت. طول ما هو ما تعرضش للاكسيدنت بيبقى نورمال. 10% اوف الافريكان امريكان بيبقى عندهم التايب ده من الانزيم. الكلاس 2 بقى اللي هو الجي 6 بي دي سموه الميديترينيان او كلاس بي، يا اما ميديترينيان يا بي. كلمه ميديترينيان اللي هو البحر الابيض المتوسط، صح؟ فالناس لقوا ان نسبه الانزيم دي موجوده في الحته دي فسموها باسمهم الميديترينيان ريجن. بتبقى مور سيفير والجي 6 بي دي شو نورمال ستابيليتي، لكنه فيري لو اكتيفيتي في كل الار بي سيز اليانج والاولد ار بي سيز، عشان كده بيبقى مور سيفير فورم اوف ذا ديزيز. الاكسيدنت اللي احنا بنقول عليهم من بدري، الفول والدراجز والحاجات دي، ده الاكتيفيتي لو في الاثنين في الاولد واليانج ار بي سي. خلاص برضو اكيوت. الكلاس 1 دي بقى this is the most severe form. دي بقى اللي بيجي له اللي هو الكرونيك نون سفيروسيتك هيموليتيك انيميا، يعني هو بيبقى عنده تكسير حتى من غير اكسيدنت ولا اي حاجه، بيبقى عنده هيموليسيس. الدكتور اللي جبنا الاثنين كانت لازم يكون في اكيوت، برضه بيجي له في الاكيوت اتاك، يعني لما ياكل حاجات اوكسيدنت تحصل له هيموليسيس. لكن هو عنده الانزيم قليل في الاثنين في اليانج والاولد، فتقوم الاتاك تبقى مور سيفير لانها هتكسر اليانج ار بي سيز وهتكسر الاولد ار بي سيز. خلاص كلاس 1 اليانج والاولد كلهم كلاس 1 ده هيعمل هيموليسيس حتى لو ما فيش اكسبوجر للاوكسيدنت، فبنقول عليها كرونيك نون سفيروسيتك، يعني مش بتاع السفيروسايت هيموليتيك انيميا. خلاص ده الموست سيفير كلاس 1 ده اسوا واحد فيهم، لان ده يبقى فيه هيموليسيس على طول على طول. ده مقارنه هما بين كل كلاس والثانيه. هما احيانا بيسموا كلاس 4 دي اللي هي نورمال، ان الانزيم اكتيفيتي نورمال من 60 ل 150%. ده شكل النورمال والابنورمال. ده اللي هما الميديترينيان بيبقى موجود في الويتش تايب اوف ار بي سيز، وده اللي هو البلاد افريكان اللي هو جروب ايه، والميديترينيان والنورمال اللي هما لونهم احمر اللي هو كل الار بي سيز فيها، بس الاكتيفيتي بتاع الانزيم تبدا تقل مع الايجنج بس ستيل موجود. خلاص لكن مثلا في الميديترينيان ده لا، شوف بدات تقل في الاثنين اهي من بدري في اليانج وفي الاولد ار بي سيز. في البلاد بتبقى موجودة في اليانج ار بي سيز، ومش كل ما يحصل لها ايجنج تبدأ تقل، بس بيبقى مور ايرلي عن الايه؟ عن النورمال. الكلينيكال مانيفستيشن او الموست كومن سيمتومز دي هيموليتيك اتاك، يبقى فيها الجوندس ومعاها تشينج في الكلر بتاع اليورين، ممكن يبقى فيه فيفر لان البريستيتنج فاكتور ممكن يبقى الانفكشن، ويجي له ويكنس وديزنس وكونفيوجن وكل الحاجات بتاعه الايه الانيميا. هي غالبا الام بتيجي تقول ده هو كان كويس خالص وفجاه لونه اتغير ولون البول بتاعه اتغير. الدايجنوزس بقى السي بي سي دي هيموليتيك انيميا. قولوا لي انتوا هتلاقوا ايه في السي بي سي؟ ماشي جميل. والانيميا نوعها ايه؟ كلمه ان ان ايه دي نورموسيتك نورموكروميك انيميا. خلاص والريتيكولوسايت كاونت انكريز، وهلاقي فيه جوندس وهلاقي فيه انكريز ال دي اتش. طيب في طفل وهيستوري ان هو ما حصلوش كده الا ما خد دواء معين او كل اكل معين، هيجي في بالي ان انا اعمل سكريننج للجي 6 بي دي. السكريننج ده يعني ايه؟ يعني اشوف الانزيم ديفيشنت ولا مش ديفيشنت. الكونفيرماتوري ان انا اطلع الاكتيفيتي بتاع الانزيم كام بالظبط. خلاص. يبقى السكرينينج ما يهمنيش اعرف التفاصيل بتاعته، ده كواليتاتيف تيست ان انا اقول الانزيم اكتيفيتي نورمال ولا اب نورمال. الكونفيرماتوري ده كوانتيتيف تيست هيديني رقم يقول لي الاكتيفيتي 60 40 20 كده. الموليكولار تيستينج اللي هو نشوف نوع الميوتيشن اللي موجود ايه خلاص. طيب لو انا هعمل الانزيم اكتيفيتي كتير جدا يفضل ان احنا ما نعملهاش في وقت الاتاك، حد يقول لي ليه؟ انا عايزه اقيس الانزيم جوه الار بي سي. ايوه هقيس الانزيم جوه الار بي سي. طب لما العيان يجي باكيوت اتاك واقيس له الانزيم جوه الار بي سي هيكون عالي؟ هيكون عالي عشان بيكسر، عشان الانزيم مثلا اتكسر يعني صار له كاتالايز رياكشن. هقول لكم اللي بيحصل ايه لو قسنا في الوقت ده هيطلع الانزيم اكتيفيتي نورمال. ليه؟ الار بي سيز اصلا اللي كان فيها الانزيم ديفيشن اتكسرت صح؟ اللي طلعت دي اليانج ار بي سيز اللي ممكن الاكتيفيتي بتاع الانزيم تبقى طبيعيه خلاص. فاجي اقيسه قال ايه نورمال. فانا لو قسته في التوقيت بتاع الاتاك لازم اعيده تاني بعدها بشهرين او ثلاث شهور اعمل اناليسيس تاني للجي 6 بي دي عشان اتاكد هو نورمال ولا ده كان نورمال عشان دي كانت يانج ار بي سي. طيب دكتور ليش اذا كانت يانج هتكون نورمال؟ مش احنا قلنا ان الانزيم اكتيفيتي في منهم فاريانت بيبقى الانزيم اكتيفيتي نورمال في اليانج ار بي سي والاولد هي اللي بيبقى ديفيشنت، فممكن مصادقه يطلع هو النوع ده. فلاقي ان هو اليانج ار بي سي طلعت طبيعي الانزيم مش معنى كده ان هو مش ديفيشنت، ده انا هعيده تاني بعد 3 شهور. او ان انا هعمل حاجه تانية اقيس اذر انزيم جوه الار بي سي خلاص مش جواها اي اس تي وجواها ال دي اتش، اقيس اذر انزيم جوه الار بي سي واقارنه بالجي 6 بي دي. لو لقيت الريفرنس رينج النتيجه اللي طلعت بتاع الانزيم ده اقل من الريفرنس رينج وزي الجي 6 بي دي خلاص يبقى هو كده غالبا ايه نورمال. لو لقيت ان الجي 6 بي دي طالع اقل من الانزيم الثاني مقارنه بيه يبقى كده ممكن تبقى جي 6 بي دي، بس برده مش هاكد غير اذا عدت ثاني الاناليسيس بعد شهرين خلاص. فيبقى لما الدورنج الاكيوت اتاك اكتبوها دي عندكم لان ممكن تبقى انفولفد في الام سي كيو. دورنج الاكيوت اتاك ممكن الانزيم اكتيفيتي تكون نورمال بتاع الجي 6 بي دي خلاص، وسببها ان الانزيم اكتيفيتي في اليانج ار بي سي ممكن تبقى طبيعيه او النسبه اللي موجوده فيها تبقى نافيه. دي شكل البايت سيل. دي شكل البايت سيل او البلستر سيل اللي بتبقى موجوده بعد ما السبلين الماكروفاج السبلين تاكل الهايند. بقول ان الانزيم اكتيفيتي ان يانج ار بي سي ماي بي نورمال، ده مش معناه ان هو نوت جي 6 بي دي ماي بي جي 6 بي دي، بس عشان احنا عملناه في ديورنج الاتاك فانا هعيد الانزيم اكتيفيتي تاني بعد شهرين عشان الار بي سيز اليانج اللي طلعت دي تكون بدات تبقى ايه اولد ار بي سيز ويبان فيها الديفكت. حد عنده اي سؤال في الحاجات دي؟ لا مش عارفه.